بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين والجميع المسلمين. فيقول حافظ السيوطي رحمه الله في كتابه البدور السافرة في أمور الآخرة: باب سؤال الولاة والحكام والرعاة. قال: أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فعن كن كنت أناضل. قوله أناضل بالضاد المعجمة أي أجادل وأخاصم وأدافع. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخرج ابن حبان وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأعدوا للمسائل جوابا. قالوا: يا رسول الله، وما جوابها؟ قالوا: أعمال البر. وأخرج في الكبير عن المقدام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون رجل على قوم إلا جاء يقدمه يوم القيامة بين يديه راية يحملها وهم يتبعونه، فيسأل عنهم ويسألون عنه ويسألون عنه. وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يؤمر على عشرة إلا سئل عنهم يوم القيامة. وأخرج أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تبارك وتعالى سائل كل ذي رعية فيما استرعاه، أقام أمر الله تعالى فيهم أم أضاعه، حتى إن الرجل ليسأل عن أهل بيته. وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم معلقة بالثريا، يتجلجلون بين السماء والأرض، وأنهم لن يلوا عملا. وأخرج ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثله. وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي على عشرة فحكم بينهم بما أحبوا وكرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فإن حكم بما أنزل الله ولم يرتش في حكمه ولم يحف فك الله عنه يوم القيامة يوم لا غل إلا غله، وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى في حكمه وحاب شدت يساره إلى يمينه ورمي به في جهنم فلم يبلغ قعرها 500 عام. وأخرج ابن عساكر عن مالك قال: وجدت في بعض الكتب يؤتى براعي السوء يوم القيامة فيقال: يا راعي السوء، شربت اللبن وأكلت اللحم ولبست الصوف ولم تجبر الكسر ولم ترعها في مراعيها، اليوم أنتقم لك منك. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن رضي الله عنه قال: بلغنا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 عاما، والآخرون جسيا على ركبهم، فيأتيهم ربهم فيقول: أنتم كنتم حكام الناس وولاة أمورهم، فعندكم حاجتي وطلبي. قال الحسن: فثم والله حساب شديد إلا ما يسر الله. وأخرج أحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في ثمرة قط. وأخرج الدينوري في المجالسة عن محمد بن واسع قال: بلغني أن أول من يدعى للحساب يوم القيامة القضاة. وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلج عليه فيقال له: سد ركنا من أركان جهنم، فيفلج بالجيم أن يظهر عليه بالحجة والبرهان ويقهروه حال المخاصمة. وأخرج ابن ماجة والبزار عن ابن مسعود يرفعه: يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم، فإن أمر به ودفع فهوي فيها 70 خريفا. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الباب أراد أن يبين أن هذه أسئلة خاصة غير الأسئلة السابقة التي ذكرت أنها عامة لكل أحد، كما في قول الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون. فالسؤال متعدد، وفي وأيام يوم القيامة، يوم القيامة يطول ويكثر فيه العرض والسؤال والمحاسبة وغير ذلك إلا لمن يرحمه الله جل وعلا فيعفو عنه، ولكن الحقوق حقوق الناس لا بد من أدائها، يعني كما جاء في الحديث الذي رويه عائشة رضي الله عنها وغيرها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الدواوين 3: ديوان لا يغفره الله جل وعلا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الذي لا يغفره فالشرك، إذا مات الإنسان مشركا فإنه ميؤوس منه، كما قال الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله يغفر ما يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل كل ما دون الشرك معلق بالمشيئة، مشيئته تعالى إذا أراد أن يغفر بدون محاسبة وبدون جزاء غفر، وإن شاء أن يأخذ أخذ. ولكن أصحاب الذنوب الذين ماتوا على الإسلام، على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الفرائض التي افترضها الله عليهم، وإن لهم ما نالهم من عذاب سواء كان في القبر أو في الموقف أو في النار، فمآلهم إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين ماتوا على الكفر وعلى الشرك. فالمقصود أن الشرك غير مغفور له، ولهذا يجب أن نعتني بأمر الشرك ونبحث عن أنواعه وأقسامه، لأنه له أنواع كثيرة وفيه أشياء خفي، كما قال في الحديث إنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الديوان الثاني الذي لا يترك الله منه شيء ما كان بين العباد، فالحقوق التي بينهم لا بد أن تؤدى، لأن الحق يتعلق بالإنسان نفسه، إذا لم يعفو فيؤدى إليه. والتأدية هناك في ذلك الموقف، الناس ما معهم أموالهم ولا معهم شيء، وإنما يأتون حفاة عراة غرلا ليس معهم إلا أعمالهم، فالجزاء والمحاسبة بالأعمال. إذا كان الإنسان له حسنات يوفى خصمه من حسناته، وإذا انتهت الحسنات يؤخذ من سيئات المظلوم توضع على الظالم لا يستوفي، والله جل وعلا لا يظلم أحدا. أما الذي بين العبد وبين ربه فهذا على سبيل العفو والمغفرة، وهو الذي يقول لا يعبأ الله به شيئا، يعني لا يكترث به، فإن شاء غفره بلا مؤاخذة وإن كان عظيما. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان قبلنا يقول كان مسرفا، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال إذن احفظوا وصيتي، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني فانظروا في يوم عاصف فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. ففعلوا نفذوا الوصية، فقال الله جل وعلا كنت، فقام بين يدي الله فقال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك وأنت أعلم يا رب، فغفر الله له. وهذا إلى مشيئة الله جل وعلا، الأمر إلى مشيئة الله. هذا شك في البعث وشك في قدرة الله، وكلا الأمرين كفر الله جل وعلا، ومع ذلك غفر الله له. إذا شاء أن يغفر للعبد غفر له، ولا بد أنه كان هذا مسلما، لأنه لا يدخل الجنة إلا مسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يأمر مناد ينادي في المجامع، مجامع الناس، ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والكافر حرم الله عليه الجنة كما هو معلوم في كتاب الله وفي ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المسؤولية تختلف، وكلما عظمت الأمور عظمت المسؤولية، فإنسان مسؤول عما تحت يده وما هو أيضا مولى عليه، سوف يسأل عن كل ما فعله، هل فعله على الوجه الذي يبرأ به أو أنه فعله على غير ذلك. فيحصل بعد المحاسبة والسؤال يحصل إما العذاب أو العفو، فالأمر إلى الله جل وعلا. وما ذكره في أول الباب من أن المؤمنين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، يعني هذا حديث فيه تكاد تتواتر، ورؤية الله جل وعلا للمؤمنين من أفضل، بل هي أفضل النعيم، نعيم الجنة. ولكن الرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية تكون في الموقف، وهذه فيها ابتلاء وامتحان، وليست هذه من النعيم، ولهذا يشترك فيها المؤمنون والمنافقون، والمنافق من أشد الناس عذابا، كما ثبت ذلك في الصحيحين. فإن الله جل وعلا إذا أتى لفصل القضاء يخاطب الخلق يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب بلى، هذا هو العدل. فيؤتى بكل معبود عبد في الأرض في أيديها، أو يؤتى نظيره مثاله، إذا كان عبدا صالحا أو نبيا أو ملكا يؤتى بما كان يتصوره ذلك العابد، فيقال لهم اتبعوهم، اتبعونهم إلى جهنم، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. صلى الله عليه وسلم. فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. في صحيح البخاري: وفيهم شافعوهم، وفي مسلم: وفيهم المنافقون. فيأتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها، فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيعني مفهوم هذا أن القلة بقوا وأكثر الخلق ذهبوا، ولهذا يقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء، ولنا رب ننتظره. فيقول: أنا ربكم. فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقول: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، إلا المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، كما قال جل وعلا: فيوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا، إلى آخره، إلى آخر القصة. هذا نوع، وليس مرة واحدة، عدة مرات، لأنه جاء في صحيح مسلم أنه يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، هذا يدل على أنهم رأوه قبل هذه المرة. أما الجنة فيختلف، تختلف الرؤيا باختلاف الجزاء. لهذا جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤيا قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها فافعلوا. قل العلماء: هذا إشارة إلى أن من حافظ على الصلوات وأدى ما وجب عليه أنه يرى ربه بكرة وعشية. الله في والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر، والتي قبل طلوعها صلاة الفجر، هاتين الصلاتين من أعظم الصلوات. فالمقصود أن الرؤيا أفضل النعيم وأحسنه، ولهذا يقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا، والحديث في هذا كثيرة. فشوف الباب اللي بعده. وقال رحمه الله: باب قوله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء، وقوله: ويوم يقوم الأشهاد. قال العلماء: يكون الحساب بمشهد من النبيين وغيرهم. أخرج ابن المبارك عن سعيد بن المسيب قال: ليس من يوم إلا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشيا، فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم ليشهد عليهم. وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد في قوله: ويوم يقوم الأشهاد، قال: هم الملائكة. بكل حال، يعني هذا يحتاج إلى دليل، هذا الكلام يحتاج إلى أن يثبت نص من كتاب الله أو سنة رسوله. كون الأعمال والأشخاص يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم كذا حتى يشهد عليهم، ولا يحتاج إلى هذا. وشهد على من كانوا في وقته، وكذلك الذين يأتون بعده قد بين لهم ووضح لهم، فإن تمسكوا به بما بين لهم ووضح لهم شهد لهم، وإلا أشهد عليه. فالمقصود أنه يؤتى بالرسل، وأولا كما سبق في قوله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فكل علم هذا ليس جواب في الواقع قولهم لا علم لنا، ولكن الموقف موقف شديد جدا، وإلا هم بلغوا الرسالة وأدوا ما عليهم، وليس على الرسول إلا البلاغ. والمقصود إنهم يسألون كما قال جل وعلا في الآية الأخرى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالذين أرسل إليهم يقال هل أتاكم النبي، والمرسلون يقال لهم هل بلغتم. ولا يخفى على الله شيء، الله علام الغيوب يعلم كل شيء، ولكن في ذلك الموقف يظهر العدل والحكم، يحكم بين خلقه. فإذا كان أول ما يدعى الرسل فكيف بالمجرمين؟ المجرم لا يكلم ولا ينظر إليه، وإنما يذهب به إلى جهنم صلى الله عليه وسلم. والناس يختلفون في هذا اختلاف على حسب أعمالهم. المجرمون كما أخبر جل وعلا أنهم يؤخذوا بالنواصي والأقدام فيرموا في النار، كيف بمقدم جسده وبرجليه ثم يرمى رمي. أما المجرمين الذين يدخلون النار من المسلمين فإنهم يدخلونها مثل ما يدخل المجرم السجن على رجليه، يدخلون يمشون، ليسوا مثل هؤلاء. ثم بعد ذلك يحكم الله جل وعلا بما يشاء. والمقصود يعني أن الأشهاد الذين ذكرهم الله جل وعلا أما الرسل والملائكة يشهدون على الناس بأعمالهم. الإنسان معه أربعة من الملائكة، اثنين في الليل واثنين في النهار، كما قال جل وعلا يتعاقبون فيكم ملائكة يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر إلى آخر الحديث، ومحفوظون ما يفوت شيء. مع أن الله جل وعلا يكفي في كونه حافظا وحسيبا ومطلعا لا يخفى عليه شيء، ولكن كل هذا إعذار إلى الخلق حتى يعذر الإنسان من نفسه ويعلم أنه يستحق ما يحكم الله به، وأن هذا هو العدل الذي حكم الله جل وعلا به، والله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب شهادة الأعضاء. قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وقال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. قوله أناضل أي أجادل وأخاصم وأدافع. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، هل لنا ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخن لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول مثل ذلك. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدق، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: هنا إذن. قال: ثم يقول له: الآن نبعث شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقول لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعلمه: وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. قوله: ترأس وتربع، أي تكون رئيسا على قومك وتأخذ منهم الربع مما يحصل لهم من الغنائم والكسب، وكانت تلك عادة الأمراء في الجاهلية. قوله: أي فل، أي فلان، وأسودك، أي أجعلك سيدا في قومك. قال القرطبي: وإنما تشهد الأعضاء على من قرأ كتابه ولم يعترف بما فيه وجحد وخاصمه، فتشهد عليه جوارحه بسيئاته. وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام، وإن أول ما يتكلم في الآدمي فقده وكفه. قال القرطبي: الفدام معناه الكوز والإبريق. قال الليث: قال أبو عبيد: يعني أنهم منعوا عن الكلام حتى تكلمت أعضاؤهم. شبه ذلك بالفدام الذي يجعل على الإبريق. قال سمعان: فدامهم أن يدخل على ألسنتهم، وهذا مثل. وأخرج أحمد والطبراني بسند جيد عن عقبة بن عامر: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإسلام من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل من الرجل الشمال. وأخرج ابن جرير وابن حاتم عن أبي موسى الأشعري قال: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة، فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه ليعترف، فيقول: نعم، أي رب، عمل. فيغفر الله له ذنوبه ويستره منها. فقال: فما على الأرض خليقة يرى من تلك الذنوب شيئا، وتبدو حسناته فودى أن الناس كلهم يرونها. ويدعى الكافر والمنافق للحساب، فيعرض ربه عليه عمله فيجحده، ويقول: أي ربي وعزتك، لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك، أي ربي، ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم على فيه. وأخرج أبو موسى رضي الله عنه: فإني أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اليمنى، ثم تلا: اليوم نختم على أفواههم. وأخرج أبو يعلى والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة عير الكافر بعمله فجحد وخاصم، فيقال له: جيرانك يشهدون عليك، فيقول كذبوا، فيقال أهلك وعشيرتك، فيقول كذبوا، فيقال احلفوا، فيحلفون، ثم يصمتهم الله ويشهد عليهم ألسنتهم فيدخلهم النار. وأخرج الحاكم وصححه عن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين التوحيد وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. سبق أن السؤال يكون يعني ما هو لكل أحد، هذه الأشياء تكون لبعض خلق الله جل وعلا، وفي العموم الذي يعني دل عليه الكتاب والسنة أن الكفار لا يحاسبون، كما أخبر جل وعلا أنه لا يقيم لهم وزنا ولا يكلمون ولا ينظر إليهم، ولكن تعرض عليهم أعمالهم ويقررون فيها ثم يذهب بهم إلى النار. أما محاسبة فردية كل واحد يقال كذا وكذا فهذا لا يحصل، وإنما هذا للمسلم للمسلمين، والمسلمون يتنوعون أنواع كثيرة. ثم هذه الأمور التي فيها التفصيل أنه يقال له كذا ويقول كذا، ويكون لنوع من خلق الله جل وعلا نوع منهم، والغالب والله جل وعلا سريع الحساب، أن المحاسبة في يوم واحد حاسبهم كلهم، وحسابه جل وعلا على ما يليق بعظمته، كل واحد يحاسب ويكلم لا وحده، ويرى أنه يكلم وحده وهو يكلم الكل، النوع هذا كله يكلمهم في آن واحد، كما أنه الآن جل وعلا يستمع لخلقه الذين في السماء وفي الأرض في تسبيحهم وصلاتهم وأعمالهم في آن واحد، ولا يشغله شيء عن شيء. المحاسبة من هذا النوع محاسبة الله خلقه جل وعلا. يقال إن الخلق إنهم كثرتهم وأعدادهم الهائلة كيف يحاسب هذه المحاسبة المفصلة، يجاب بهذا ويقال كذا ويقال كذا إلى آخره، هذا ليس هو المقصود. مقصود الأنواع يعني الأجناس كلها يحاسبهم في آن واحد، وقد يكون الذي يجحد كثير أو واحد ولا ألف ولا غيرها، يكون هذا الحكم لهم كلهم في آن واحد. تعالى الله وتقدس. الله جل وعلا أفعاله وأقواله وصفاته كلها لا تشبه ما يعرفه الإنسان من نفسه، فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته جل وعلا ولا في أفعاله تعالى وتقدس. وهذا أمر يجب أن يعلم ويتفى ويؤمن به. نعم. باب شهادة الأمكنة والأزمان وغير ذلك. يعني قال الله الزمان أنه يشهد والمكان يشهد، الشهود كثيرون. طيب وش الذي بعده؟ نسيان الذنوب التائب. باب نسيان الذنوب التائب. قال باب نسيان الذنوب التائب. أخرج الأصبهاني في الترغيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله الحفظة ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقي الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب. مش كل حال هو الذنوب التي يعفى عنها تمحى ولا يزمنها تنسى، وقد يتذكر له في الموقف نفسه كما ثبت في الصحيحين، ولكن الأخبار التي تقال مثل هذا يعني يقوله أحد الناس يجب أن يكون يعني ثابت في دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله، وقد جاءت الأخبار الصحيحة كما في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين حينما يحاسب الله جل وعلا المؤمنين. قيل لعبد الله بن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى معناها أن الله جل وعلا يناجي بعض عباده المؤمنين بينه وبينه فقط. قال: سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، والكنف هو الستر، يعني يستره حتى ما ينظر إليه الناس، لأنه إذا قال له أنت عملت كذا وعملت كذا ويكون كذا يتغير وجهه ويخاف أنه هلك فيستره رحمة منه جل وعلا. قل: فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا أقر بها قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه. الذنوب موجودة معروفة ومعلومة له، وهذا من من الله جل وعلا وإحسانه وكرمه. إذا نسيها أنسيها مثلا ما يكون بهذه المثابة، يعني يعترف بمنة الله وفضله، إلا ما إذا كان عالما لها عارفا بها ثم عفى عنه يكون فضل الله عليه ظاهر وجلي ومنته جل وعلا. المقصود أن الأعمال معلومة لا تنسى كلها، وسواء والتائب إذا تاب خرج من ذنوبه كلها، وقد تبدل ذنوبه حسنات في بعض من يشاء الله جل وعلا، قد تبدل السيئات حسنات فيود أنها كانت أكثر، وكل ذلك فضل من الله، وليس هذا لكل أحد، هذا لمن يشاء الله جل وعلا. والناس يختلفون في أعمالهم ومقاصدهم ونياتهم، والله يعلم ذلك كله ولا يخفى عليه شيء. نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب من يبدل الله سيئاته حسنات. أخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيعرض عليه صغارها ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، ويقر ليس ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئات حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمان رضي الله عنه قال: يعطى رجل يوم القيامة صحيفة فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته، فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته، ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين ناس يوم القيامة ودوا لو أنهم استكثروا من السيئات. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. تبديل السيئات الحسنات، هل هي يعني على ظاهرها كما في ظاهر هذه الأحاديث، أو أنه يعني يهيئ له وييسر أنه يعمل بدل السيئة حسنة؟ قيل هذا وقيل هذا، فالله أعلم. وإذا كانت مثلا تبدل سيئات حسنات فذلك لتوبته وصدقه مع ربه جل وعلا، وسواء كان هذا وهذا، وكل الأمور بتيسير الله وتسهيله. فمن خلق للجنة فلا بد أن يعمل الأعمال التي تكون هي سببا لدخوله الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار ولو كان قبل الموت في وقت يسير، لأن الأعمال بالخواتيم، تبر خاتمة العمل. على كل حال، الإنسان العاقل الذي تعز عليه نفسه وتهمه يجب أن يحتاط ويعمل ولا يهمل، ويقول إن هذا رحمة الله واسعة وكذا، وكما يغتر في كثير من الناس بهذا، يغرهم الشيطان في ذلك. فعلى كل حال، يعني هذه الحياة مثل ما مر علينا الأثر، مسؤولون عن أنفاسنا وعن أوقاتنا وعن أيامنا، هل استعملناها بطاعة الله أو أنها ذهبت بدون فائدة أو أنها استعملت بالمعاصي، وهذا هو الخسارة، خسارة العظمى. نعم. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا ولا شرا في الدنيا إلا آتاه الله إياه، فأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته فيغفر الله له سيئاته، وأما الكافر فيرد عليه حسناته ويعذبه بسيئاته. وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أليس أحد يعمل مثقال ذرة خيرا إلا رآه، ولم يعمل مثقال ذرة شرا إلا رآه؟ قال: نعم. هذا خلاف الماضي، خلاف الذي مضى. هذا يبين لك أن القول السابق أنه غير صحيح، فما يعمل مثقال من ذرة إلا يرى، سواء خيرا أو من شر. وهذا بعد ذلك يعني عفو الله، شاء إن شاء أن يعفو عفا، شاء أن يأخذ أخذ. لهذا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي، ثم سئل عن زكاة الخيل وزكاة، قال: ما أنزل عليها في شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، يعني هذه الآية: من يعمل من خير مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخرج ابن مبارك عن زيد بن أسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أليس أحد يعمل مثقال ذرة خيرا إلا رآه، ولم يعمل مثقال ذرة شرا إلا رآه؟ قال: نعم. فانطلق الرجل وهو يقول: وسوءتاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمن الرجل. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها. يعني هذا إذا كان ستر الله عليه يراه هو بنفسه فقط، أما إذا كان مجاهرا بالأعمال، يعني يعملها بدون خفاء وبدون تستر بدون مبالاة، فإنه ينادى عليه على رؤوس الناس: فلان عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، فيفضح. ولهذا ذلك اليوم يسمى يوم الفضائح ويوم الحسرات والندمات والتغابن. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطيئته يوم القيامة. يعني هذا بعد يحتسبها، يعني أنه لا بد أن يكون عنده نية في ذلك، ينويها أنها يعني تكون له في يوم القيامة تحسب من حسناته. أما إذا كان لا نية له، لأن كل عمل بالنية كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الذي لا ينوي ولا يحتسبه ولا يؤمن بذلك قد لا يحسب له. نعم. قال رحمه الله: باب ما لا حساب عليه. أخرج أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب وأبو نعيم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظل حفي ليستظل به، وكسرة يشد بها صلبه، وثوب يواري به عوراته. وأخرج البزار والطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ليس عليهم حساب فيما طعموا إن شاء الله إذا كان حلالا: الصائم والمتسحر والمرابط في سبيل الله. وقال رحمه الله: باب ما يخفف الحساب. أخرج الدينوري في المجالسة عن محمد بن جعفر قال: صلة الرحم تهون على المرء الحساب يوم القيامة ثم تلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأخرج البزار والطبراني والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن أنس هذه أمور صعبة في الواقع، ما كل يستطيعها. يعطي من حرمه، يعني هذا بين الناس، بين الأقارب وبين غيرهم، يعطي من، يعني معناه أنه يقابل السيئة بالحسنة، إذا أسيء إليه أحسن إلى ذلك المسيء. هذا معناه أنه تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتصل من قطعك. ما كل يستطيع هذا، لأن النفوس جبلت على حب الانتصار بالمقابلة، حتى وإن كان قريبه، وإن كان أخاه وإلا ابنه ولا غير ذلك، قد لا يعفو، وإنما يعفو من الله عليهم بالأخلاق الفاضلة والحلم والعلم. ولهذا جاء في الحديث إن أفضل ما يوضع أو أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. الخلق الحسن هو هذا نفسه، يعفو عن ذلك. المقصود الإنسان يتحمل، إذا أراد أنه يعني يقابل مثل هذه الأمور يذكر وقوفه بين يدي الله، يتذكر ذلك اليوم فيخفف عنه ما يجده في نفسه. نعم. وقال: وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استطعت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فإنه أهون عليك يعني في الحساب. لأحد، لأن أحد مسلم، يعني المقصود المسلم أن يكون يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمقصود بالإيمان هنا الإيمان الكامل، يعني لا يصل إلى كمال الإيمان إلا إذا كان بهذه الصفة. نعم. قال: وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إن الجزاء من جنس العمل، من يسر الله على مسلم في الدنيا يسر الله عليه في الآخرة. وهذا يعني من أيضا نفس عن مؤسر أيضا لقي ذلك. والأعمال كلها محفوظة محفوظة وسوف تعرض على أصحابها. ويتمنى الإنسان الاستكثار من الخير والإقلال من الذنوب. وأخبر جل وعلا يقول إن لكل نفس ظلمت لو أن لها ما في الأرض لافتدت به. والنفوس كلها ظالمة ما تجد نفسا لم تظلم. الإنسان ظلوم جهول هكذا خلق خلق على أنه هذا. وكذلك هو جزوع هلوع. فإذا تخلق بالأخلاق التي جاءت بها الرسل تهذب وتحسن ورحمه الله جل وعلا. وإلا على طبيعته وعلى خلقته قد يكون يعني صعب العواقب صعبة. نعم. قال باب يكلم الله المؤمن بلا حجاب ولا ترجمان. قال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال فيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. أخرج الشيخان عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن يساره فلا يرى إلا النار. فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة. هذا الذي الصحيح يعني حديث عدي ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا الله ولو بشق النار. لأن هذا يعني يلتفت شبه الحائر شبه الذي وقع في حيرة وفي أمر صعب يبحث عن مخرج ولا مخرج. والنار قد أحاطت بالناس في ذلك الموقف من جميع الجهات. يعني ما في عبور وخروج من هذا الموقف إلا من فوقها من فوق النار على الصراط. أكثر الخلق يقعون فيها. فهل النار تكون في ذلك الموقف على هذه يؤتى بها ثم يقضي الله جل وعلا بين خلقه. أمور الآخرة يعني لها أحوال عظيمة وكثيرة ومهولة. سأل الله جل وعلا أن يرحمنا والمسلمين. إذا كان الإنسان وكل إلى عمله أو إذا قد يهلك. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.